وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرفا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحر فتصبح في حرفهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. هذه مسألة أخرى حتمية للمعتدة من وفاء. إذا كانت المعتدة من وفاء تلزم بيت زوجها ولا تنتقل حتى إلى الجيران، فهل لها أن تخرج من بيتها لقضاء حاجتها أم لا؟ هذه الزوجة جاءت لعبد الله بن عمر وقالت إن لنا حرف عندنا زرع، وفي بعض الروايات تحتاج أن تجده، يعني ما يحتمل تأخير، وبوادي قناة. أين وادي قناة؟ فضلا من الله علينا في المدينة المنورة أن ندرس الحديد دراسة ميدانية، أي في واقع التشريع. فوادي قناة لا يقال لك إنه في جهة كذا ولا كذا من المدينة، لا، خذ الآن سيارتك واخرج إلى العقول، كان يمتد من وادي شضات، ووادي شضات وراء العقول، سمي العقول أخيرا. كان الوادي كما يقولون يأتي من وادي وج في الطائف، فيأتي إلى أن جاءت إلى الحرة هنا الشرقية، ولما ظهرت النار التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يسمى في عرف الجلوجريين الآن بالبركان، خرجت النار في الصحراء في الحرة فأذابت الحجارة وسالت كما تسيل الماء وسدت هذا الوادي ومجراه، وهو معروف الآن بطرف سد العقول. هناك يأتي وادي قناة وينزل على الحفنة وينزل من هناك من طريق المطار وينزل تحت الكبر كما يشاهده الجميع، وينزل على سفح جبل أحد وينزل حتى ويمر بأحد وبه محل القدوم المتقدم ذكره، وينزل على بئر رومة أو بئر عثمان ويلتقي مع وادي العقيق الذي يأتي من عروة ويجتمع عند ملتقى الأسيال. هذا هو وادي قناة، مبدأه من الحرة الشرقية هناك عند طريق المطار، ومنتهى يلتقي مع وادي العقيق عند جبل وراء أحد عند بئر عثمان ما يسمى بملتقى الأسيال على مستوى سلطانة من الجهة الشمالية الشرقية. هذا وادي قناة، أوله من هناك وآخره من هنا، ففي أي مكان كان حرثها من وادي قناة. يأتي الأثر هنا، كانت تخرج من بيتها سحرا فيطلع عليها النهار أو الشمس في حرثها. قدر أنت المسافة التي تقطعها المرأة راجلة من المدينة إلى أي جزء من وادي قناة على هذا الامتداد. أقرب جزء من وادي قناة إلينا الآن هو ملتقى الأسيال عند سلطانة، ومشي المرأة العادية ما أعتقد أنها تقطع أكثر من 7 كيلو أو 10 كيلو فيما بين السحر قبل أذان الفجر وبين طلوع الشمس. نعرف كان في ضواحي المدينة سابقا أهل الأطراف ينزلون من ذي الحليفة وينزلون من أحد ومن العوالي ومن قباء بعد أداء في أذان الفجر، وينزلن بالبقع وينزلن بأشياء البيت ينزلون بها ويدركون السوق عند أول النهار. إذا كان بعد هذا الحرث في المدينة على مقتضى هذه المسافات المعروفة بأعيانها، وأقل مسافة 7-18 كيلو. فهذه المرأة لها حاجة وهو زرعها، وزوجها توفي وهو يحتاج إلى الجداد، والحب يحتاج إلى حصاد، إن تركت ذلك تلف المال وضاع الزرع. هل تخرج لمصلحتها وحفظ حقوقها أو لا تخرج؟ إيش نقول؟ ماذا قال لها ابن عمر؟ قال لا تبيتين إلا فين؟ في بيتك. لو أن في الحرث مسكن كما هو الآن في أكثر البساتين يوقع في البلاد نزلة، والنزلة تصلح للسكنة، وفيها قد يكون البركة والديوان وغرفة إلى غير ذلك، هل يصلح لها أن تبيت هناك؟ لم يكن ذلك مسكنا لها وقت زوجها، إنما وقت النزهة، وقت التمشية ليلة ليلتين وترجع إلى إيش؟ إلى البيت. فأذن لها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تخرج لقضاء حاجتها الضرورية بشرط أن يكون مبيتها فين؟ في بيتها. وعليه الآن الكثير من الناس تعرض الحاجة للمرأة المعتدة من الوفاء، إما لطبيب، إما لكاتب عدل من أجل إجراءات التركة، إما لقضية في محكمة، إما لأمر ضروري يقتضي خروجها، تقول لا إنها في العدة لا يمكن أن تخرج. فهل إذا اقتضت الضرورة، إذا أمكن تأجيل هذا اللقاء، مقابلة الطبيب أو معالجتها أو كاتب عدل أو المحكمة أو غير ذلك من الأمور الضرورية، ولية أمر طالبة وطلبت في المدرسة وتوقف مستقبل ابنتها أو حاجتها على ذلك، ابنتها طفلة لا يوجد من يوصلها إلى طبيب، إن وجد غيرها يتعين، إن لم يوجد إلا هي، ماذا تفعل؟ إن كانت حاجتها داعية وضرورية فكما قال مالك إذا جاءت الضرورة فدين الله يسر. وعلى هذا المعتدة من وفاة زوجها تقيم في البيت الذي كانت تقيم فيه ما أمكن ذلك، وليس لها حق الخروج إلا للحاجة، فإن خرجت لحاجة ترجع وتبيت. إذن من باب أولى لا تذهب للحج، لا تذهب للعمرة، لا تذهب للنزهة، لا تذهب للفرح تبيت هناك. إذا كانت الأفراح، إذا كانت الولائم، إذا كانت الليالي، لا يحق لها أن تذهب لتبيت هناك أو تقضي الليلة خارج بيتها ولو لم تنم بعينها، لأنها ينبغي لها الوجود والتواجد في بيت الزوج، وليس الغرض أن تنعس أو لا تنعس. إذن وسيأتي أيضا زيادة على ما يتعلق بالحفلات أو الأفراح، الإحداد على الزوج بعد عدة أبواب، وحكم إحداد المرأة على زوجها حالة وفاته وما تمنع من لبسه واستعماله. يهمنا هنا تقرير حكم مقام المرأة المتوفى عنها زوجها في أي مكان يكون، هو على ما قدم لنا مالك رحمه الله، والله تعالى أعلم.